طريق الناس يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا ضاءت بنور الله ضاءت بنور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الأثر أن الله أوحى لداود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذاب شوقا إلي. يا داود، هذه رغبتي في المدبرين عني، فكيف محبتي في المقبلين علي؟ إذا اخترت أن تقبل على الله وأن تكون مع الله فلا أجمل ولا أروع من أن تسير في الطريق التي دعانا إليها الله، طريق الولاية. وهذه دعوة الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قوله عز من قائل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي عبد مقرب من رب العالمين يعلن الله الحرب على من يؤذيه. لكن كيف أصبح هذا العبد وليا؟ يدلنا الله تعالى على طريق الولاية فيقول بعدها: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هو إنسان يتقرب إلى الله بطاعته سبحانه فيما أمر عند كل افعل سمعا وطاعة يا رب، وفيما نهى عنه عند كل لا تفعل سمعا وطاعة يا رب. ولهذا الحديث القدسي ودرب الولاية بقية، واليوم بإذن الله نعيش مع المرحلة الأولى من المسير: الولي كيف بدأ ومن أين كانت البداية، على أمل أن نستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله مع درب الولاية هذا. نقف اليوم مع قوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال تعالى: أحب إلي. تأملوا، فصلة المؤمن بربه صلة قداسة وحب، لا صلة جبر وقهر. والسبب في افتراضه سبحانه عبادات معينة علينا ليس لأنه بحاجة إليها، فهو الغني عنا وعن عباداتنا، لكنه خالقنا المحب لنا والأعلم بما فيه خير لنا، فأمرنا بأشياء ونهانا عن أخرى حبا لنا. ومن الطبيعي أن نبادل هذا الحب بحب فنطيع ونلتزم. إلا أن من الناس من إذا سمع أوامر الله قال: الإيمان في القلب. صدقت، لكن هذه نصف الحقيقة، النصف الآخر هو الأهم، فبه تعرف إن كان إيمانك حقيقيا أم لا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولم يقل سبحانه: إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بل آمنوا وعملوا الصالحات. فلا إيمان حقيقي صادق بلا عمل، إلا فهو وهم. ولما نقول ما افترضه الله، فهي تشمل ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل وقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أطيعوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما افترضه الله فيه حياة الأبدان والأرواح والقلوب. ومن كان مع الله بحق همه وشغله الشاغل: ماذا يحب ربي أن أفعل؟ ماذا فرض علي؟ إلى ماذا دعاني؟ بما أمرني؟ عن ماذا نهاني حبيبي؟ فيطيع. أولا، أهم وأعظم ما افترضه الله علينا قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمرنا سبحانه بعبادته ونهانا عن الإشراك به سبحانه. وقد قالها تعالى لموسى عليه السلام لما اصطفاه وجعله نبيا، قال تعالى: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. خطوتك الأولى في طريق الولاية هي في توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك بالله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. ويفسر معنى هذا الحديث ما قال وهب بن منبه عندما سئل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا مفتاح من غير أسنان لم يفتح لك. ما هي هذه الأسنان في لا إله إلا الله في هذا المفتاح؟ هي حقوق وشروط وواجبات لا إله إلا الله، فهل أحسن الاعتقاد بها والعمل بموجبها؟ نعم، قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. لماذا؟ لأنها أهم صلة بينك وبين الله، فيها حقا تكون مع الله، تناجيه فيرد عليك سبحانه. فإن قلت: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي، كما ورد في الحديث الشريف، فيها أنت أقرب إلى الله. قوله تعالى: واسجد واقترب. فيا من وعدت ربك مرارا وتكرارا فألتزم بالصلاة، هل بدأت تصلي فعلا ولا زال ربك ينتظرك؟ إلى متى ستقول: ليس عندي وقت؟ إلى متى تقول: لست معتادا عليها؟ إلى متى؟ بل إلى متى كثير من المصلين يترك فريضة الفجر بدم بارد عادي كأن شيئا لم يحصل؟ كيف أصبحت فريضة الفجر تصلى قضاء وهي واحدة من ضمن خمسة مواعيد قال عنها تعالى في كتابه العزيز: إن توكيد إن الصلاة كانت على المؤمنين، أي هكذا فرضت، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا بأوقات محددة. وبعد، هل يعقل أن ينتظرك الله في موعد قد ضربه لك ولا تأتي؟ إلى متى؟ وإن قيل: الحمد لله أنا محافظ على الفروض الخمسة في أوقاتها، أقول: فيا من أقبلت بوجهك على الله الصلاة، هل أقبلت بوجه قلبك أيضا وخشعت بين يديه؟ أم أن بعضنا سيكتفي بأن ينكرها نقرا ونصلي رفع عتب؟ الله أمرنا: وأقيم الصلاة، وأقم الصلاة، ولم يقل صلي، أقم الصلاة أي بحقها. ويحكي لنا ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أول وقتها، لأن هذا يدل أنك محب حقيقي ملهوف وقد جئت أول الموعد. ثم قال ابن مسعود: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. لكن هي ليست فقط من أحب الأعمال إلى الله، بل أكثر، يقول تعالى عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا الله، أية أهمية لبر الوالدين ليقترن هذا الأمر مع الأمر بتوحيد الله وبالوالدين إحسانا. أمر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نهي، ولا تنهرهما، نهي، وقل لهما قولا كريما، أمر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أمر. هذه آية واحدة من عدة آيات في كتاب الله افترضها الله علينا بحق والدينا، كم أمر وكم نهي فيها، وأي منها أطعنا؟ ولا تقل لهما أف، نفس بسيطة، نفس بسيط نهينا عنه، فكانت بدلا منها زوابع ورياح صفعت معها الأبواب. ونهانا الله: ولا تنهرهما، فقهرناهما، قل لهما قولا كريما، فكان حال البعض وكأنه سبحانه قال: وقل لهما قولا لئيما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو أمر الله، فخالف وعصى كثيرون فكان الخفض والذل الأهل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أمر بالدعاء لهما. فلماذا نجحد وننسى؟ وإن قال أحدهم: أنت لا تعرفين أمي وأبي، لا يستحقان أي نوع من البر، لا يفهمونني أبدا، يتدخلون بي، لا أتفق معهم. اتفقت أو لم تتفق، أمر الله ببرهما. إن قال البعض: ما أعطونا حقوقنا ولا أحسنوا إلينا، فإذا لا حقوق لهم عندنا. هذا ما تظنون؟ اسمعوا لما يقول رب العزة سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. تصوروا، هل هناك أسوأ من أن يكون الوالدان كفارا بل ويعذبونك لتكفر؟ لابد أن الله سيأمرنا الآن بمعاداتهم ومقاطعتهم. فماذا قال تعالى؟ فلا تطعهما في الكفر، يعني فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر آخر افترضه الله علينا، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر واضح من رب العزة لكل مؤمن: أؤمر أهلك أولادك وزوجتك وأقرب الناس إليك بطاعة الله، وانهاهم عن معصية الله وأعينهم على ذلك. فأين اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت الواحد؟ كيف نطيع أمر الله بأن ننقذ أهلنا من النار؟ يقول أحدهم: قلت لزوجتي أن تتحجب وهي لم تقبل. وأخرى تقول: خلاص أنا حاولت معه كثيرا، هو متعود على السهر مع أصحابه في أماكن المعصية. وآخرون: خلاص ملينا من الأولاد، ما في مجال يصلوا أبدا، بكرة يكبروا ويصلوا. وواحد زوجته شريكة حياته إلى جواره في السرير يقوم يصلي الفجر ويتركها نائمة تضيع عليها الفريضة بحجة ليست معدادة أن تصحو على الفجر. شكوى كثيرين: تعبنا ملينا، ممنوع. بل أمر آخر من الله واضح لابد من قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، ومختلف الطاعات أيضا، واصطبر عليها. لابد من الصبر والاصطبار، فأين نحن من كلام الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفقهون آيات القرآن ويعيشون معها، كانوا يسارعون إلى طاعة أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ولهذا لما نزلت آيات النهي عن شرب الخمر سكب المسلمون ما عندهم من أواني الخمر حتى امتلأت بها شوارع وطرقات المدينة، وقالوا: انتهينا يا رب. ترى هل هذا حالنا مع كل معصية أو فعل نهانا الله عن فعله؟ نقول سمعنا وأطعنا، انتهينا يا رب، لا لهذه المعصية بعد اليوم، المهم رضاك وطاعتك يا الله. لابد أن نكون مع الله في كل أمر وفي كل نهي. يدعون الله تبارك وتعالى إلى بيته الحرام فيقول تعالى: ولله حق لله افترضه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل حججت بيت الله الحرام في أول فرصة استطعت ذلك من توفر صحة ومال وإجراءات قانونية؟ أم أنك ممن يتركون أحد أركان الإسلام فريضة الحج مع استطاعتهم بدعوة أنهم ليسوا كبارا في السن ولا زال أمامهم حياة طويلة سوف يذنبون فيها، لذلك سوف يحجون عندما يتقدم بهم العمر ليمسحوا كل الذنوب الماضية مرة واحدة؟ بل لو كانت قلوبهم تنبض بحب الله لفعلوا المستحيل ليبلغوا بيت الله، ليكونوا مع الله شوقا إلى تأدية هذا الركن العظيم، حرصا على فتح صفحة جديدة مع الله، حيث يرجعون من الحج كمن ولدته أمه، أنقياء من أي دنس، ليجددوا علاقتهم بالله هذه المرة وهم أكثر حرصا على أفعالهم وصلتهم بربهم. فاصل ونواصل مع الله إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤمن حريص أن يكون دوما مع الله مع ما افترضه الله، فإذا أذن المؤذن رأيته واقفا في صلاة طاعة لله وأقم الصلاة ليكون مع الله، وإذا مرت امرأة بجواره خاصة وهي تلبس كاس عاري امتثل لأمر الله، كل المؤمنين يغض من أبصارهم فيشعر بالقرب وأنه مع الله. وإذا أساء إليه أحد الناس وآذاه قابله بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وإذا كان بجلسة وأحس أن عنده كلام وانتقاد عن فلان من الناس، ضبط نفسه وألجم فمه، فقد تذكر نهج الله ولا يغتب بعضكم بعضا. وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فيسقط عن كل هذه ليكون مع الله. هو إنسان إذا راقبته رأيت أن شغله الشاغل وهمه الأول أن يكون مع الله، يتقرب إلى الله فيما يحب فيما افترضه سبحانه من أمر أو نهي. أما من اختار البعد عن الله كأهل الردة مثلا عندما امتنعوا عن أداء الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحب المال في قلوبهم كان أعظم من حبهم لله. الزكاة ركن فريضة وتركوها وارتدوا عنها، وكم وكم ارتد بعضنا عن فروض وطاعات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا نخشى أن نكون ذلك الإنسان الذي يحرم يوم القيامة من القدوم إلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام يا رب إنه من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ترى ماذا أحدثنا بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرتنا كما أوصاك تعالى بالحجاب قائلا سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نساء المؤمنين نحن وكل المؤمنات عبر التاريخ، ماذا يقول لنا تعالى؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهل أطاعك المؤمنات؟ هل تعلمون أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية، آية الالتزام بالحجاب والدين الإسلامي، فورا وبدون تردد أخذوا من القناش نفسه الذي كان عليهن في ثيابهن زيادة ووضعوه على رؤوسهن؟ لسان مقالهم ولسان حالهم كان سمعنا وأطعنا. لم تقل إحداهن والله لجرب الحجاب كيف يطلع شكلي لايق علي ولا لا، لم تبحث عن أي عذر أو حجة تبرر بها لنفسها أنها لا تستطيع ذلك. مجتمع الصحابيات ضم خيرة الرجال وأنقاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمجتمعاتنا التي نعيش فيها اليوم وقد انتشرت الفتن وشاعت كثير من الفواحش وقل الورع؟ أما الآباء والأمهات والأزواج الذين يعارضون بل ويحاربون بناتهم وزوجاتهم في ارتداء الحجاب، فأقول سامحكم الله وهداكم، تريدون أن تمنعوا إناء الله أن يكن مع الله، فأي ذنب ترتكبون؟ أحبتي في الله، يأمرنا رب العزة سبحانه قائلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهل أطعنا إلهنا ومحبنا أم أننا أطعنا عدونا الذي يكرهنا؟ وقال عنه عز من قائل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فمن أكثر ما يحب الشيطان كشف العورات، وأراه من أسعد السعداء في هذا الزمان وشمتان بالبشرية آخر شماتة. يقول تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. تقول هذه الآية نقولها الآن في زمن سخرت فيه الكثير من الأدوات لتحريك الغرائز والشهوات، تكفي كثير من الفضائيات. فلنقل للشيطان لا، ولنترك نبض الحب يقوى في قلوبنا ولنقل نعم يا رب سمعنا وأطعنا. يخاطب الله المؤمنين يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقول لأحدهم هذا فيرد عليه لا هذا في الربا، أما هذه المعاملة التي أجريها فهي كذا، ويعطيها اسما آخر. هناك فرق، هكذا أفتوا ومن الذي أفتى؟ غريب أمر البعض، نصوص قرآنية واضحة وأحاديث شريفة صحيحة وفقهاء الأمة الأصلاء كل هؤلاء ينصون على أن مسألة معينة حرام، ومع ذلك نراهم يتفننون في البحث عن الفتاوى الضعيفة من أجل التفلت من أمر الله ونهيه. فلا أدري هذا يحب الله؟ هذا مع الله؟ بل من هان عليه أن يخالف أمر الله بين الأزواج قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. أهذا مع الله؟ كيف انسلخ عن الواقع الذي قرره رب العزة سبحانه قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأين المودة وأين الرحمة بين الأزواج في هذا الزمان إلا ما رحم ربي؟ في أعماقها تراه لا يطاق، وهو يكره هوسة في قلبه. وهنا يأمرنا تعالى أن نحاول. يقول تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما يدرينا أين الخير؟ لكن إذا استحالت الحياة ووصلت إلى طريق مسدود بعد كافة محاولات الإصلاح، ممكن الطلاق وفق شروط وأوامر من الله مدارها على الإحسان والمعروف. منها قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا اخترتم أن تبقوا مع بعض لابد أن تعيشوا مع بعض بالمعروف بالود بالحسنى، أو سرحهن بمعروف. وإذا اخترتم الطلاق والفراق فاتركها بالمعروف أيضا، لا تشهر بها ولا تؤذيها: هذه واحدة كذا وكذا، وأهلها كيت وكيت، وأنت أختي لا تصبحيه، كان يعمل كان يسوي. وإلا فأين المعروف الذي افترضه الله علينا؟ ويقول تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، يعني إياك أن ترفض تطليقها لتضرها وتعذبها. لن أطلقك، حطلع عينك. يقول لك تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وأوامر الله ووصاياه للأزواج كثيرة في كتاب الله، لكن هل نعمل بها؟ تكلمنا عن الطلاق، ومن المفروض أن الطلاق حالة خاصة تطرأ أحيانا على الحياة الزوجية، فمع الأسف الطلاق يقع اليوم ولأتفه أتفه الأسباب، بل صار كالنفس عند بعض الناس: كل شوي طلقني. يعني كانوا يقولون عن المرأة أنها ضعيفة لذلك تقولها، فما حجة كثير من الرجال اليوم عند كل مناسبة يهدد بالطلاق: إن فعلت كذا أنت طالق، عليك الطلاق. والنساء مسكينات تجدهم يتصلن هنا وهناك بالعلماء: زوجي قال كذا، هل أحل له أم أنا محرمة عليه؟ أبي هذه الدرجة هان على بعض رجال الأمة بسبب تهاونهم بكلمة الطلاق أن يعرضوا حياتهم لتتحول من الحلال الطيب الذي يحب الله إلى زنا وحرام. الكلمة بسيطة تنتهي حياة أسرة، تقتل. ولكن ماذا عن قتل الأنفس؟ يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به سبحانه لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. فهل عقلنا أم أننا نغرق في بحور من الدماء؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فعم الظلم وانتشر. أحبتي في الله، بالله عليكم فلنعد إلى كتاب الله وحديث رسول الله، ونعرض أنفسنا على نداءات الله لنا، على أوامره ونواهيه التي يوجهها الله سبحانه لنا من خلال الآيات والأحاديث الشريفة. ترى كيف تفاعلنا معها؟ يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، يا أيها الناس استشعر فعلا كيف أن الله يناديك ويدعوك فيها. واسأل نفسك وحاسبها: هل لبيت هذا النداء أم ذاك؟ أم لبيت واحدا وقصرت في آخر؟ هل نحسن الجواب لكل نداء وكل أمر وكل نهي؟ فيكون قولنا وحالنا وفعلنا سمعنا وأطعنا، كما جاء في وصف المؤمنين في سورة البقرة. ونعوذ بالله أن نكون مثل من قال عنهم تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا إن شاء الله ولا ننسى ما حيينا. وصية الحق تبارك وتعالى لنا إذ قال: وبعهد الله أوفوا. أحبتي في الله، هل عزمنا أن نوفي بعهد الله، أن نرجع إلى الله؟ لا لأكل الحرام، لا للزنا، لا لخيانة الأمانة، لا للغيبة، لا لعقوق الوالدين، نعم للصلاة، نعم للحجاب، نعم لتقوى الله، نعم ومليون نعم لكل ما افترضه علينا الله. اللهم أعنا على طاعتك وعبادتك وحسن الامتثال لأوامرك ونواهيك يا رب العالمين، آمين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وخاتم المرسلين. في اللقاء المقبل بإذن الله نكمل المسير في درب الولاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فكونوا مع الله